وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا فلا يكفر أحد إلا بعد بلوغ الحجة قياما صحيحا لا لبس فيه عنده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالة أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قاله إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له. فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. وشيخ الإسلام رحمه الله ضرب في الرد على البكري المثل بنفسه في معرض رده على الجهمية من الحلولية الذين نفوا كونه سبحانه على العرش. قال رحمه الله: أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. قال: وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. ومن معتقدات أهل السنة أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار لأنه محتفظ بأصل الإيمان ما دام لم يدخل مع الذنب الذي وقع منه دون الشرك والكفر استحلال. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعصابة من أصحابه حوله، أي وجماعة من أصحابه حوله، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. والحديث في الصحيحين. وفي حديث عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومثله حديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من ثبت علمه وصح اعتقاده بالشهادة فسيقوم حتما ببعض الأعمال التي تثبت التزامه بما تضمنته الشهادتان، وإلا فإنه لا ينتفع بمجرد العلم كما مر ذكر ذلك بأدلته. فإن إبليس وأبا طالب وأبا جهل واليهود وأضرابهم كانوا يعلمون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا عن أولئك: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ضمير النصب في قوله تعالى يعرفونه يرجع إلى رسول الله، هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكما أن الرجل لا يشتبه ولده بأولاد الناس ولو كان بين ألف من أولاد آخرين فإنه يستدل على ولده ويعرفه، فكذلك هؤلاء اليهود كانوا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وهذه المعرفة لم تنفعهم شيئا لأنهم لم ينقادوا بل لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة يقولون في مرتكب الكبيرة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ذكر الإمام رحمه الله أن أهل السنة يخالفون الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويخلدون بها في النار. من قال بتخليد صاحب الكبيرة في النار فقد نطق القرآن والسنة بتكذيبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وإذا كان هؤلاء قد كفروا فإنه لا شفاعة في الكافرين، فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كذبهم الله تبارك وتعالى في قول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشفاعة: أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للخاطئين المتلوثين. هذه حجة قوية ملزمة تدحض قول من يكفرون أهل الإسلام بعموم المعاصي، ولو كانوا كفارا بارتكابهم الكبائر وتلوثهم ما نفعتهم شفاعة الشافعين. هؤلاء الخوارج أين هم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ما تلقى أمتي بعد، فشق علي وأحزنني ذلك من سفك دماء بعضهم بعضا، فسألت ربي أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح. هذا صريح في أن الشفاعة لأهل الكبائر الذين يقتلون النفس، وأنهم مسلمون عصاة ليسوا بكفار في الجملة، وهذا على الضد مما يذهب إليه الخوارج الغلاة. وعن سليمان اليشكري قال: قلت لجابر بن عبد الله: أكنتم تعدون الذنب شركا؟ قال: لا، إلا عبادة الأوثان. إذن فاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ليس بكافر كفرا مخرجا من الملة بالاتفاق عند أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الذين هم من أهل الكبائر، هؤلاء مؤمنون بإيمانهم فساق بكبائرهم، وهذا حكم الفاسق الملي، وقد مر مستفيضا بحول الله وقوته. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوي: أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج: إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. فهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. فأهل السنة متفقون على أن من سرق قطع، ومن زنى حد، وكذلك من شرب الخمر. وهؤلاء يقولون عن الخوارج، يقولون إنهم كفار، إذن تعطل الحدود، ليس هناك حدود أصلا، لأن من وقع في كبيرة تستوجب حدا فقد كفر وصار مرتدا عند أولئك القوات، وحينئذ يقتل ردة، لا يقام عليه الحد، وإنما يقتل ردة. فأي فساد هو أبلغ من هذا الفساد؟ هذا القول الذي ذهب إليه الخوارج معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام العظيم. وأهل السنة على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فقولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة مع المؤمنين. والمعتزلة قالوا: إنما هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مع المؤمنين ولا هو مع الكافرين. هذا ضلال مبين. والخوارج قالوا: خرج من الإسلام ودخل في الكفر. فالحمد لله على أن هدانا إلى الحق، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أركان الإسلام خمسة ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله في السلم فقال: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادري ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو صراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة،

دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذه المباني هي أركان الإسلام العظيم، وقد دلت عليها النصوص. أولها وأساسها الأعظم الشهادتان. أول هذه الأركان الركن الأساس الأعظم، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والركن في اللغة الجانب الأقوى، وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك. فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركان ودعائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم. وهذا الركن يعني الشهادتين هو أصل الأركان الباقية، فهو الأساس الأعظم الذي لا يقوم البناء إلا عليه، ولا يمكن إلا به، ولا يحصل بدونه، وهو الصراط المستقيم، الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا غبار عليه، بل هو معتدل جلي نير، وهو الأقوم أي الأعدل، من سلكه أوصله إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم. والشهادتان كما هو معلوم لهما معنى لا بد من معرفته. شهادة لا إله إلا الله لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها وتحقيق شروطها والفرار من نواقضها، لا تنفع أحدا إلا بذلك. لذلك لما قيل لبعض السلف: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ كأنه يشير إلى ترك ما وراء ذلك. فقال: كل مفتاح له أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. فهذه الأركان وما وراء ذلك من دعائم وشرائع الإسلام إنما هي الأسنان على ذلك المفتاح. فلا بد من معرفة المعنى والعمل بالمقتضى، ولا بد من تحقق الشروط، شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا بها، ولا بد من الخلوص من جميع نواقضها. لأن الإنسان لو أتى بذلك كله وأتى بناقض فقد نقض لا إله إلا الله، وليس على لا إله إلا الله أصل. الناجي كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من ألف. ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف 999 هؤلاء في النار، وواحد في الجنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن 999 من يأجوج ومأجوج في النار، وواحد منكم في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من أركان الإسلام إقامة الصلاة بجميع حقوقها ولوازمها، وتأدية الزكاة، إعطاؤها على الوجه المشروع. وقد تقرر اقتران هذين الركنين بالتوحيد وتقديمهما بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن المجيد أمرا وخبرا، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا خبر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذا أمر. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له:

منها ما فيه الأمر به: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومنها ما فيه بيان محلها من الدين كالنصوص السابقة وكقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومنها في ثواب أهلها كقوله جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومنها ما فيه ذكر نجاتهم من النار كقوله صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين: فيعرفونهم بآثار السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ومنها ما ورد في عقاب تاركها كقوله سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكما في قوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وكما في قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ومنها ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس فقوله تعالى: فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أسأل الله العافية. وعن جابر رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ورواية الترمذي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. والآثار في شأن الصلاة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أكثر من أن تحصر. فشأن الصلاة شأن عظيم، وحظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. وأما الزكاة فقد قال ربنا تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال تعالى في صفات عباده المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون. وقال تعالى في ذم الكفار ووعيدهم: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إن كانت هذه الآية في زكاة النفوس فهي عامة لزكاة الأموال أيضا وقد فسرت بها. وقال تعالى في وعيد مانع الزكاة مطلقة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والأحاديث في شأن تارك الزكاة كثيرة جدا، منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آتاه الله تعالى مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقين ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. أخرجه مسلم في صحيح. حكم تاركها إن كان منعه إنكارا لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكتاب والسنة، وإن كان مقرا بوجوبها وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فشرح الله رب العالمين صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأما الصيام ففي وجوبه ما مر من الآيات والأحاديث وثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من جحد فرضيته، هذا لا خلاف عليه، وليس خاصا بالصيام بل هو كذلك بالنسبة للصلاة والزكاة وكذلك بالنسبة للحج. والخلاف في كفر تاركه مع الإقرار بفرضيته واقع بين أهل العلم، ولا خلاف بينهم في كفر من جحد فرضياته. أهل السنة لا يكفرون الناس بغير موجب، ولكن لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد من إقامة الحجة. تارك الصلاة وقع فيه نزاع مشهور بين العلماء سلفا وخلفا، فالمسألة قديمة وليست بحادثة. عن أبي سفيان قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. وكذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الحديث نص في كفر من ترك الصلاة. فما المراد بالكفر هنا؟ هل هو كفر مخرج من الملة أو كفر غير مخرج من الملة؟ وما المراد بالترك في الحديث؟ هل المراد الترك بالكلية بحيث لم يسجد لله سجدة منذ أسلم، أو الترك بمعنى الجحود، أو الترك بمعنى التهاون في الصلاة فلم يصلي أحيانا لمدة قد تطول وقد تقصر؟ هذه هي مذاهب أهل العلم في هذه المسألة الكبيرة. مذهب الحنفية أن منكر الصلاة كافر وتاركها تكاسلا فاسق يحبس حتى يصلي وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم. ومذهب المالكية الصلوات الخمس التي هي فرض على الأعيان من جحد وجوبها فهو كافر، ومن تركها أو واحدة منها معترفا بوجوبها غير جاحد لها فليس بكافر، ويؤخذ بفعلها ولا يرخص له في تركها ولا في تأخيرها عن وقتها فإن أتى بها وإلا قتل حدا لا كفرا. هذا مذهب المالكية. مذهب الشافعية أن من وجبت عليه الصلاة وامتنع عن فعلها فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر ويجب قتله ردة، وإن تركها كسلا ولو جمعة عن أوقاتها وهو معتقد لوجوبها يستتاب كما يستتاب المرتد 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل حدا لا كفر. وقال المزني رحمه الله يضرب ولا يقتل، وفي قول يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل ثم له حكم المسلم. مذهب الحنابلة أن من وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها، إلا المتشاغل بتحقيق شرطها ومن أراد الجمع لعذر، فإن جحد وجوبها كفر. فمن ترك الصلاة تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله، ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، ولا يقتل حتى يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل. هل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين، أصحهما عند الحنابلة أنه يقتل لكفره. فالذي يتقرر في ذلك أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها والتزم بفعلها لكنه لم يفعلها لا يخرج من الملة. شيخ الإسلام رحمه الله نبه على أمر في هذه المسألة في تحذير مورد النزاع، فقال رحمه الله: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقه. وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا 3 أقسام: أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، والثاني أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية أو بغضا لما جاء به الرسول، فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلوسته رأسه، فهذا ينبغي أن يتفطن له. ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. الثالث من الأقسام أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنه، فهذا مورد النزاع. فمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهنا قسم رابع، وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة، فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ لعل كلام كثير من السلف متناول لهذا وهو المعرض عنها، لا مقرا ولا منكرا، وإنما هو متكلم بالإسلام فهذا فيه نظر. فإن قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان، لا يكفي فيه الاعتقاد العام كما في الخبريات من أحوال الجنة والنار. والفرق بينهما أن الأفعال المأمورة بها المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها الاعتقاد العام، بل لا بد من اعتقاد خاص، بخلاف الأمور الخبرية فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه ما لم ينقض الجملة بالتفصيل. ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة، بخلاف شرائع المأمور به فإنه لا يكتفى فيها بالجمل بل لا بد من تفصيلها علما وعملا. وليس هذا القول من أقوال المرجئة بل من أقوال أهل السنة والجماعة. مسألة ترك الصلاة من المسائل العظيمة لعظم قدر الصلاة، فهي ثاني أركان الإسلام وهي أظهر شعائر الإسلام بعد الشهادتين، ومن تهاون فيها فهو على خطر كبير يخشى عليه من الكفر المخرج من الملة. اختلف السلف أهل السنة والحديث في تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا جحودا وعنادا مع إقراره بالتزام فعلها. قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله عند ذكره اعتقاد أهل السنة والحديث قال: واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحدا له، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، ترك جحود الكفر. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه من الإسلام للخبر الصحيح. بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. هذا كله من كلام الصابوني الإمام رحمه الله. قال: وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لم يكن تلبس بكفر فارقة ولكن تركه جاحدا له. عندما يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، هو لم يكن يوما على ملته ومع ذلك يقول تركت ملته، يعني تركها جاحدا له. هذا الاختلاف يدل على أن كلا القولين لأهل السنة، يعني القول بكفر تارك الصلاة مطلقا والقول بالتفريق بين تركها كسلا وتهاونا وتركها جحودا وعنادا، فلا ينسب من قال بأحدهما إلى أهل بدعة الإرجاء. القول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا بغير جحود ولا إنكار مؤمن كامل الإيمان هذا إرجاء. ومن قال بأن من عرض على السيف ليأتي بالصلاة فأصر على تركها حتى قتل فإنه يقتل حدا لا كفرا هذا القول فيه إرجاء. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى. والكلام هنا إنما هو عن أصل الاختلاف في كفر تارك الصلاة، هل هو كافر مطلقا أو يفصل؟ فكلا القولين لأهل السنة والجماعة، ومن قال بأي منهما اعتمادا على الدليل لم يخرج عن أهل السنة والجماعة، وإنما يدخل الإرجاء على من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر مطلقا أي كفرا أكبر، إنما يدخل عليه الإرجاء من زاويتين. إذا قال إنه مع ترك الصلاة مؤمن كامل الإيمان فلا يضره ترك الصلاة هذا إرجاء، وكذلك إذا قال إذا عرض تارك الصلاة تكاسلا على السيف فقيل له صلي وإلا قتلناك، فقال اقتلوني ولا أصلي. فمن قال إنه يقتل حينئذ حدا لا كفرا فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء. فالكلام فيه دقة. قال بالتفصيل في تارك الصلاة: جماعة من السلف ومن اتبعهم وصار على نهجهم من القلب. قال سفيان بن عيينة: فمن ترك خلة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا وتهاولا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. وقال الإمام أحمد: يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، فإن تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاولا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أفطر في رمضان يوما متعمدا بالكفارة التي أمره بها، وفيها الصيام، ولا يكون الصيام إلا من المسلمين. ولما كان الرجل يكون مسلما إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه الإسلام من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان كان كذلك، ويكون كافرا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما، وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. قال ابن بطة رحمه الله: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وافقه على هذا ابن قدامة في المغني. وقال ابن عبد البر: عن القول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاولا بغير جحود لا يخرج من الإسلام وهو مؤمن ناقص الإيمان، قال: هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، وقال به المرجئة أيضا، إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. فأما أهل البدع فإن المرجئة قال تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر. وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة وهو قول جهل. وقال في المعتزلة: تارك الصلاة فاسق لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار إلا أن يتوب. وقالت الصفرية والأزارقة من الخوارج: هو كافر حلال الدم والمال. وقالت الإباضية: هو كافر غير أن دمه وماله محرمان، ويسمونه كافر نعمة. فهذا جميع ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصلاة حكاه ابن عبد البر في التمهيد كما مر. وقال مجد الدين ابن تيمية: ومن أخر الصلاة تكاسلا لا جحودا أمر بها، فإن أصر حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله. وعنه: لا يجب إلا بترك ثلاث وبضيق وقت الرابعة، ويستتاب بعد وجوب قتله ثلاثة أيام، ويقتل حدا وعنه كفرا. قال شيخ الإسلام: جاء في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض، ولهذا تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الأربع، يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج، بعد الإقرار بوجوبها. وهذا ما ذكره الإمام الحميدي فيما مر في مطلع هذا المجلس. فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وآئمتها وجماهير علمائه. وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحج كأن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر

والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. إذن لا يبقى في نفسك شك أن من قال إن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مع الإقرار بوجوبها لا يكفر، لا يكون قد وقع في بدعة الإرجاء، لأن هذا القول قديم معدود من أقوال أهل السنة قاله جماعة منه، كما ذكر ذلك أبو بكر الإسماعيلي وأبو عثمان الصابوني، وهو رواية عن أحمد، وقال به شيخ الإسلام رحمه الله. ولا يصح أن يقال عن قول ذهب إليه أئمة أهل الحديث والجماعة إنه إرجاء. من أثبت عدم خروج تارك الصلاة كسلا وتهاونا من الدين نبه إلى أنه بفعله هذا ناقص الإيمان، فيه إيمان وكفر، فيه معصية وطاعة، بخلاف المرجعة فإنهم لا يقولون بذلك أصلا، يعني زيادة الإيمان ونقصه. ومن قال بزيادة الإيمان ونقصه فقد برئ من الإرجاء. والمرجعة يقولون تارك الصلاة كسلا وتساهلا مستكمل الإيمان، فتدخل بدعة الإرجاء على من قال ذلك. والإرجاء في هذه المسألة أن تثبت أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مؤمن كامل الإيمان، أو أن تقول إن امتنع تارك الصلاة عن الصلاة وسجن وعرض على السيف ليصلي فأبى وأصر على امتناعه فهو مؤمن، فتدخل حينئذ بدعة الإرجاء على من قال ذلك. من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم يعيش ظهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع. ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. كذلك الذي يستخرج ما في باطنه ويستكنه ما في فؤاده وضميره بعرضه على السيف فيقولون صل وإلا قتل، فيصر على الترك وقد دعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وقد عصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. فمن قال إن هذا إذا قتل مسلما فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء، فهي تدخل في هذه الحال، كما في حال من قال هو مؤمن كامل الإيمان مع تركه للصلاة، وإنما يحكم بالكفر والقتل على من ترك الصلاة إذا دعي إليها في وقتها وخوف وهدد فأصر من غير عذر، فحينئذ يقال هذا يقتل كفرا وردة ولا يقتل حدا. فتأمل في هذه المسألة على هذا النحو حتى لا ترمي من ذهب من الأئمة إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا على ما مر من شرائطه لا يكون كافرا كفرا أكبر، وحتى لا ترمي من قال من الأئمة ومن السلف إنه إذا ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا كان كافرا كفرا أكبر أنه خارجي، فلا هذا يقال له خارجي ولا هذا يقال له مرجئي، والعبرة والمعول على الدليل، والله تبارك وتعالى يتولاك ويرعاك ويسدد على طريق الحق خطاه. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من شرح وتعليق وبيان لرسالة أصول السنة للإمام الحافظ القدوة أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي المتوفى سنة 2020 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد كان ذلك بفضل الله وقوته وحوله تعالى وطوله ومنته في مجالس أولها في يوم الاثنين 9 ربيع 34,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الموافق للحادي والعشرين من يناير سنة 2023 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الأربعاء 11 من شهر ربيع الأول سنة 34,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 23 من شهر يناير سنة 13,200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من الشرك والمشركين ومن البدع والمبتدعين وبلاد المسلمين وديارهم أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.